بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو بكر بن أبي شيبة راوية رواية، وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث فيه مشروعية قول الصائم إني صائم إذا دعي إلى طعام، فإن كان صومه نفلا فهو بالخيار، إن شاء أفطر وإن شاء صام، ينظر ما هو الأرجح مصلحة. فإن عذره صاحب الوليمة فإنه يدعو له وينصرف ويقول إني صائم، وإن لم يعذره فالأفضل أن يفطر. أما صيام الفرض كالنذر والكفارة وقضاء رمضان فهذا لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر. وفيه أنه لا بأس بقول إني صائم إذا دعت الحاجة إلى هذا، لا يعتبر هذا من الرياء لأنه محتاج إلى هذا، وإن كان الأفضل للإنسان أن يخفي عمله لكنه محتاج إلى هذا، ما دام دعي إلى وليمة يخبر يقول إني صائم حتى يعذره ويدعو له وينصرف، فإن لم يعذره فالأفضل أن يفطر إذا كان الصوم نفل. قوله رواية وقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من صيغ إسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند المحدثين، رواية قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الحديث مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إذا شاتمه إنسان أو سابه فليقول إني صائم إني صائم حتى يقطع النزاع بينه وبينه، وبين له أنه ليس عاجزا عن الرد عليه ولكن منع الصيام من الرد عليه. وكذلك لو غير الصائم الأفضل لا رد عليه بالمثل، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا دفع بالتي هي أحسن رد عليه ردا جميلا، وإن كان أخطأ عليه وتكلم عليه بكلام سيء فإنه لا يزال يحسن إليه حتى تنقلب عداوة صداقة. وفيه أن الصائم ينبغي أن يجتنب الرفث والجهل، جهل الظلم والعدوان على الناس، والرفث الجماع ودواعيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم صائم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتم أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم، تكرر إني صائم إني صائم، فلا أرد عليك وإنما أراعي صومي، أراعي حقوق الصوم. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي قال أخبرنا ابن وهب، وقول بعضهم أنه يقوله بلسان حاله، هذا ليس بظاهر، وبعضهم يقول بلسان المقال، وبعضهم قال يقول هذا بلسان حاله في نفسه، والصواب أنه يقوله بلسان المقال، هذا هو الأصل. نعم. لو كان صيام نفل أحسن الله إليك وشاتم أحد، نعم نفل وفريضة، نعم فريضة والنافلة عامة، نعم لا لا، لكن فعل الأفضل، فعل المستحب، له أجر في امتثال السنة. نعم، له أجر امتثال السنة. نعم. وحدثني حرملة ابن يحيى تجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أزي به، والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أزي به، والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا حديث قدسي، حديث أبي هريرة حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. هذا من كلام الله لفظا ومعنى، وأما سائر الحديث فهي من الله معنى ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا. ما هذا فهو من كلام الله لفظا ومعنى، وفيه فضل الصيام حيث أضافه الرب إليه سبحانه وتعالى، قال الصيام فإنه لي، والأعمال كلها لله، لكن إضافة التشريف وتخصيص، لأن الصيام عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، فلهذا أضافه الرب إليه وجعل ثوابه غير محدد لأنه من الصب، بخلاف الأعمال فإن تضاعف حسن بعشر أمثال إلى 700 تضاعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في عدد. وقوله الذي نفس محمد بيدها قسم، كثيرا ما يقسم بهذا في إثبات اليد لله عز وجل، ونفوس العباد كلها بيد الله. لخلفة فم الصائم في الحديث الثاني لخلوف، قال خلوف بضم بالضم ويقول خلوف، والمراد خلف فم الصائم الرائحة الكريهة التي تنبعث من الصائم من فم الصائم بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب. هذه أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن مرضى في الله وطاعته، وإن كانت مستكرهة في مشام الناس إلا أنها محبوبة عند الله، كما أن الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. ذكر المازري على هذا الحديث قال إن هذا مجاز من قول الخلوف من الصائم واستعارة، لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان التي لها طباع تمي إلى شيء فتستطيبه وتنفر منه من شيء فتستقدره، يقول الله مقدس عن ذلك. أقول هذا استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان، فالله منزه عن ذلك. هل يؤخذ من هذا صفة الشمل لله عز وجل؟ هذا ظاهر ما استظهر سماحة الشيخ عبد الباز رحمه الله، والظاهر الشيخ محمد بن عثيمين يرون إثبات صفة الشمل لله، ولم يظهر لي أن الحديث يؤخذ من صفة الشمل، يعني ليس صريح في هذا، وإن كان أطيب عند الله من ريح المسك، وأخذوا هذا من قال أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا فيه إثبات صفة الشمل لله عز وجل، لكن هذا لم يظهر لي أنا، هذا فلم يظهر لي، واستشكلت هذا لما ذكره سماحة شيخنا. ولما ذكر لي أيضا عن الشيخ محمد، أنا سمعت الشيخ محمد أنه ذكر أنه أيضا قال فيه إثبات صفة الشم لله عز وجل، نقوله أطيب عند الله، قال أطيب عند الله هذا يعني فيه صفة الشم، ولم يظهر لي هذا. وكذلك أيضا شاركني في هذا بعض المشايخ أنه لم يظهر صفة إثبات صفة الشم لله عز وجل من هذا، نقول أطيب عند الله من ريح المسك. قد يقال أنه يلزم من قول أطيب يلزم الشم، لكن ليس صريحا كالصفات الأخرى الواضحة. وفيه أن الصائم له فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بلقاء ربه حيث وجد ثواب صومه مدخرا له عند الله عز وجل، وإذا أفطر فرح بفطره حيث تم صومه ولم يحصل له فيه خلل، وحيث أباح الله له ما يتناوله من المباحات من المأكل والمشرب وغيره. نعم. يقول الصيام جنة يعني مانع وستر من المآثم والمعاصي، وستر ومانع أيضا من النار، ومنه البجن وهو الترس الذي يستتر به المقاتل، يضعه أمام وجهه تقي به وقع النبال، يقال لهم جنة، ومنه الجن، سموا جن لاستتارهم عن الناس وعن أعين الناس. فالمادة الميم والجن والنون تدل على الاستتار، هي جنة يعني تستر صاحبها وتقيه المآثم. الصيام جنة يستر صاحبها من المآثم والمعاصي في الغالب، ويكون سترا له من النار وسترا له من المعاصي وسترا له من النار. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء، وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل من آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا فيه أن الصيام لا ينحصر تضعيفه في عدد، لأنه من الصبر، وقد قال تعالى: إن الصبر لما في الصبر ونادي من غير حساب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي، أضافه الرب إليه، يعني فإن ثوابه لا ينحصر منه، بل يضاعف الله أضعافا كثيرة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أزي به، إن للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثني هذا فيها أيضا فيه فائدة لغوية نحوية، كلمة فم أنها إذا أضيفت توجد الميم. بعض النحاة يقول الفم الميم ما عند الإضافة تسقط، خلوف في الصائم، مثل ما جاء في الحديث الآخر: حتى ما تجعل في امرأتك. يؤجر الإنسان إذا أنفق حتى، فإن لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك. قالوا إن الميم ما تسقط، تحذف عند الإضافة، هنا وجد عند الإضافة خلوف فم الصائم في الحديث فم. نعم. وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد، وقال إذا لقي الله فجزاه فرحا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بنان وهو القطواني جزاه مثل بمعنى جزاه جزاه وجزاه. نعم. حدثنا جزاك الله خيرا جزاك او جزاك الله جزاك الله خيرا جزاه. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم. فيه أن للصائمين بابا خاصة من أبواب الجنة الثمانية يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائم، قالوا: أين الصائمون؟ فيدخلون، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. والمراد صيام رمضان، نصوم رمضان له هذا الباب من المسلمين، والصيام النفل تبع للصيام الفرض. أما من توفي قبل أن يدركه رمضان، لو أسلم متأخر في آخر حياته ثم مات قبل أن يدركه رمضان، ما يدعى من باب الريان، يدخل من باب الآخر، باب التوحيد، باب الصلاة، كما جاء في الحديث الآخر: الجنة لها أبواب، الصلاة لها باب، والصوم له باب، والجهاد له باب، والصدقة لها باب. نعم. باب الصواء باب الصائمين يقال له الريان. نعم. وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرني الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح سهل بن أبي صالح. نعم. عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اختلف العلماء في المراد بسبيل الله على قولين، أحدهما أن المراد بالجهاد في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، اختار هذا النووي وجماعة. واستشكل كون الصيام في الجهاد، لأن الجهاد مأمور، المجاهد مأمور بالفطر حتى يتقوى على العدو، فقالوا إن هذا محمول على أنه في وقت ما يتضرر، ما أيام ما فيها قتال أو أيام المرابطة. وقال آخر من أهل العلم: المراد في سبيله في طاعة الله ومرضاته، ورجح هذا جماعة. اختاره شيخنا رحمه الله أن المراد به في طاعة الله ومرضاته، وفيه فضل من صام ابتغاء مرضات الله فإن الله يباعد وجهه عنا 70 خريفا. هذا في فضل الصوم، كما أن الصوم يضاعف فضله من بغير حصر ولا عدد، ومن ذلك أن الله يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 عام. مراد بالخريف السنة، والخريف فصل من فصول السنة، ويطلق والمراد به العام يعني 70 عاما. نعم. نعم، صيام النفل والفرض كله فاضل، كلهم صوم لي عام. حبك الله، قول الرب سبحانه وتعالى: الصوم لي عام. نعم. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال: حدثني قال: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتي. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. نعم. وهذا الحديث فيها جواز صوم النفل من النهار إذا لم يفعل مفطرا، لكن أجره من وقت نية الصوم. فإذا أراد أن يصوم نفلا من الضحى بدال عن الصوم أصبح مفطر، لكن ما أكل ولا شرب ولا جامع، فلما صار الضحى أراد أن يصوم له ذلك، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. قال بعض العلماء: لابد أن يكون قبل الزوال، صوم أنه لا بأس ولو بعد الزوال، بشرط أن لا يفعل مفطر قبل ذلك، لكن أجره من وقت نية الصوم. وكذلك أيضا فيه جواز الفطر من صوم النفل، وأنه لا إثم فيه ولا قضاء. إذا كان الإنسان صائم تطوع ثم بدا له نفطر فله نفطر، ولا يجب عليه القضاء على الصحيح، لكن الأفضل أن يتمه إذا لم يكن هناك حاجة للفطر، وإن أفطر فلا حرج. ولهذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم مثل من يخرج الصدقة: فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. تخرج الصدقة في يدك، إن شئت أمضيتها وأعطيت الفقير، وإن شئت ألقيتها. فكذلك الصائم نفل أمير نفسه، إن شاء تم صومه وإن شاء أفطر، وإن كان الأفضل الإمضاء، وقد يكون الأفضل الفطر كما لو دعاه ضيف إنسان إلى وليمة وصار يشق عليه أن لا يأكل، وإن كان لا يشق عليه دعا له وانصرف، أو جاءه ضيف وكان يشق عليه أن يبقى صائم، مثل ما زار مرة الحديث لما زار سلمان أخاه بالدرداء قدم له الطعام، قدم له بالدرداء الطعام وقال له كل فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، وفي اللفظ الآخر أنا أقسم عليك، قال أقسم عليك بالله إلا تأكلن، هذا يفطر لفظ له يفطر في هذه الحالة. نعم. وحدثني عمرو بن محمد الناقد وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. وهذا حديث فيه صحة صوم من أكل ناسيا، فرضا صومه أو نفلا، سواء كان فرض صوم أو نفل، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وفيه أنه لا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، وأن هذه طعمة من الله، لكن من رآه يأكل أو يشرب يخبر، يقول يا فلان أنت صائم، لأن أكله لا سيما إذا كان في رمضان، لكن صوم واجب، لأن أكله منكر لكن هو معذور بالنسيان، لكن أنت لست بمعذور، فإذا علم تذكر أو أخبر الإنسان يلفظ ما في فمه ويتبرر، وصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة، وكذلك الجماع على الصحيح، إذا جامع ناسيا فصومه صحيح، لأن النسيان لا حيلة فيه ولا قضاء ولا كفارة. وأما الجاهل ففي تفصيل، الجاهل إن كان يمكنه أن يسأل ولم يسأل فلا يعذر، لا بد أن يسأل، أما إذا كان لا يمكنه أو لا يخطر بباله أن هذه المسألة فهو معذور. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء أوجب الكفارة على المجامع ولو كان ناسيا كالمالكية، قال يجب عليه القضاء والكفارة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهي ولا أفطره حتى يصيب منه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قالت قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا معلوما سوى رمضان، لكن جاء في الحديث الآخر أن النبي كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، سيأتي أيضا يذكره المؤلف رحمه الله، فأختلف في قوله كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا، فقيل المعنى أنه أن الجملة الثانية تفسر الجملة الأولى، وأن المعنى أنه يصومه إلا قليلا، ومن صام أغلب الشهر فكأنما صام الشهر كله، وقيل المعنى أنه في بعض السنين يصوم شعبان كاملا وفي بعض السنين يصوم أغلبا. وقول عائشة قالت والله إن صام شهرا معلوما إن نافية بمعنى ما، يعني ما صام شهرا معلوما حتى مضى لوجهه، كأنها يعني استثنت شعبان أو أنها نسيت، وإلا فقد أخبرت عنه، هي نفسها أخبرت أن النبي كان يصوم شهرا كله إلا قليلا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلي شهرا من صوم، ولهذا قال وما قالت ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله، يعني لا يترك الشهر إلا يصوم منه، يصوم منه ثلاثة أيام كل شهر. نعم. لا يصوم الشهر كامل ولا يخلي الشهر من الصيام، لا يخلي شهرا من الصيام ولا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. نعم. وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. نعم، كان نسية أو أنها أو أن شهر صعبان مستثنى، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم ربما سرد الصوم وربما سرد الفطر على حسب فراغه، إن كان مشغول بالوفود أو بالدعوة أو بالجهاد أفطر سرد الفطر، وإذا حصل له فراغ سرد الصوم انتهازا للفرصة واغتناما للفضل. ولهذا كان يصوم حتى وقد صام قد صام لأنه سرد الصوم، وكان يفطر حتى يقول قد أفطر قد أفطر لأنه سرد الفطر على حسب فراغه من أعماله وأشغاله دعوة، لأنه مشغول عليه الصلاة بالدعوة إلى الله وبمقابلة الوفود بالجهاد في سبيل الله وبإرسال عقد ألوية الجيوش والسرايا عليه الصلاة والسلام تعليم الناس. نعم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها بمثله، ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله ابن عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. نعم، هذا فيه بيان أنه يصوم في شعبان كثيرا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر على حسب أحواله وفراغه من شغله، وهكذا ينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصوم يضعفه عن طلب الرزق أو طلب العلم أو الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ترك الصيام وصام في وقت فراغه، وإذا كان في وقت عنده فراغ صام. نعم. وحدثنا طلب الرزق مطلوب وطلب العلم كذلك أفضل القربات، طلب الرزق له ولأولاده، لكن يصوم ويجلس في البيت ويكون عالة على الناس لا، يفطر الحمد لله ويطلب الرزق هو على خير يطلب العلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي أسد عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أراه صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم، كان شعبان مستثنى، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. جملة ثانية تفسر الأولى، يعني يصومه أغلب الشهر. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان يقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم، خذوا من الأعمال ما تطيقون، في اللفظ الآخر اكلفوا من الأعمال أو أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني المسلم عليه أن يأتي بالعمل النوافل ما يطيقه ولا يشق على نفسه حتى لا يمل العبادة ولا يكرهها، يكون يأتيها في وقت النشاط، إذا كان وقت الضعف أو النوم أو النعاس فإنه ينام ويستريح. قل: فإن الله لا يمل حتى تملوا، وصف يليق بالله ليس من جسم المخلوق الذي يلزم منه الضعف، هذا في مقابل ملل الإنسان مجازاة له، من قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا، في صفات كمال في مقابل مجازاة لهؤلاء، مجازاة للماكرين، مجازاة للكائدين، وهنا ملل مجازاة لمن مل، فالله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، هذا من ثمرة من آثار الصفة، وهذا وصف يليق بالله لا يزول منه النقص. وفيه أن حب العمل لله ما داوم عليه صاحبه ولو كان قليلا، ركعات معدودة يصليها في الضحى باستمرار أو في الليل أفضل من كونه يوم يصلي ويوم يترك. نعم. حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وحدثنا محمد بن وشال وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال شهرا متتابعا منذ قدم المدينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر. وحدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب حاء، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك، فقلت له قد قلته يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام، قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. نعم، وهذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه من الشباب العباد عنده قوة ونشاط في وقت شبابه، فقال والله لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت، وفي الحلف قال والله لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأرسل إليه ونصحه. وفي الحديث الآخر أنه كأنه استمر فزاره النبي مرة ثانية ووضع له سادح ونصحه، وكان أيضا يقرأ القرآن في كل يوم، كل يوم يختم، كل يوم يختم القرآن ويقوم الليل كله ويصوم النهار، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت الذي تقول ذلك، والله لأصوم النهار أنت في استفهام أنت، يعني سهلت الهمزة الثانية فصارت مدة أنت الذي تقول ذلك، قال قلت يا رسول الله وما أردت إلا خير ما أريد إلا خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك، يعني إذا عند الاستمرار ما تستطيع، يتعب الإنسان يمل ولا سيما إذا تقدمت به السن، قال له صم وأفطر، صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، ونم وقم، نم من الليل وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام يكفيك بدل أن تصوم الدهر كله ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، كل يوم على عشرة أيام، من صام ثلاثة أيام كأنك صام الدهر كله، الحسنة بعشر أمثالها. في الحديث الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة هو فعل ما يطيقه العبد وترك ما يشق ويؤدي إلى الملل، لكن عبد الله بن عمرو كان نشيط وشاب في وقت شبابه ما يتصور فيما بعد، قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، أنا عندي نشاط، قال صم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين، صم من الشهر عشرة أيام وعشرين يفطر عشرين، قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك من نشاط يا رسول الله، قال صم يوما وأفطر يومين وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو عدل الصيام نصف الدهر، قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك أيضا، ما يكفي صوم نصف الدهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وفي لفظ أنه قال لا صام من صام الأبد، وفي لفظ أنه قال لا صام ولا أفضل. ففيه دليل على أن الصيام صيام نصف الدهر هو أفضل الصيام، صوم يوم أفضل، وفيه أنه لا أفضل من ذلك، وأن صوم الدهر ليس أفضل، ليس هو أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، بل هو إما مكروه أو حرام، لأن النبي نهى عنه. من العلماء قال أنه مكروه، ومن العلماء قال أنه حرام صوم الدهر يصوم الدهر، بعض العلماء قال أنه مكروه إذا أفطر أيام يوم العيدين. ففيها أن أفضل، فيها أنه لا أفضل من من صام يوما وأفطر يوما. وثلاثة الأيام الذي أرشد النبي إليها يجوز صيامها، يجوز له صيام الثلاثة دون ما سواها لأنه صيام نفل. ثم بعد ذلك عبد الله بن عمرو تقدمت به السن وشق عليه صيام يوم وإفطار يوم، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال لا نكون قبلت الثلاثة الأيام من كل شهر التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. معلوم أنه صوم نفل ويجوز له أن يتركها، لكنه لا يريد أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك قال لا أريد أن أترك شيء فارق النبي صلى الله عليه وسلم واتفق معه عليه. فلو قبلت الثلاثة خير لي من الدنيا من أهلي ومالي. وفي الأخرى يقول يا ليتني قبلت الثلاثة أيام كل شهر. ولما كبرت السن صار يشق عليه الصوم، صار يسرد الصوم ثم يسرد الفطر حتى يتقوى، يصوم سبعة أيام ثم يفطر سبعة أيام مثلا حتى يتقوى. نعم، لأنه تقدم في السن وضعف وشق عليه ذلك. نعم نعم، ثلاثة أيام بثلاثين يوم. نعم، كل العمل، كل العمل حسن بعشر أمثالها، هذا أقل شيء، إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلا الصيام فإنه لا ينحسن تضعيفه في عدد. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فله جزاء مثله وهم لا يظلمون. في الحديث، حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم ثلاثين حسنة إذا تقبل الله. نعم، أحسن الله إليك. وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا وإذا عند باب داره مسجد قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا فقال إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا هاهنا قال فقلنا لا بل نقعد هاهنا فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك ولزورك يعني زور الضيف نعم ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فصم صوم داود نبي الله عليه السلام فإنه كان أعبد الناس قال قلت يا نبي الله وما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما قال واقرأ القرآن في كل شهر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشرين قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فشدد علي قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا فيه أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يريد الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الاقتصاد في العبادة، وبين له أنه إذا صام الدهر وقام الليل أثر هذا على الحقوق الأخرى، أضعف عن الحقوق الأخرى، ولهذا قال بين قال إن لزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا. الجسم له حق، والعين الراحة والنوم، والضيف له حق، والزوجة لها حق. إذا صام الإنسان النهار وقام الليل ضيع الحقوق الأخرى، بين له النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لها أن الحد أن يصوم يوم وافطر يوم. وفي القرآن يقرأ القرآن في كل يوم، قال اقرأ في كل شهر، هذا أعدل، يعني معتدل، كل يوم يقرأ جزء، يختم في 30 يوما. قال رسول الله أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 20، يختم في كل 20. قال أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 10 أيام. قلت يا نبي أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. في رواية البخاري حتى قال في 3. وجاء في حديث آخر غير صحيح لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. بعض العلماء قال إن هذا يستثنى من هذا أوقات العبادة، أوقات الفضل، أيام أوقات المواسم رمضان وذي الحجة، فعل بعض السلف اجتهد ورأى أن الأوقات الفضل مستثنات، أو ولعل من قال مستثنى أنه لم يبلغهم هذا الحديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. في رواية البخاري قال حتى قال في 3، هنا قال في 7، ويدل على جواز قراءة القرآن في 3 ولا يجوز في أقل من ذلك، هذا ظاهر الحديث. وحديث عبد الله بن عمر يدل على أن الأفضل ألا يزيد على 7 مع جوازه في أقل من 7، يعني يجوز في أقل من 3 لكن الأفضل يكون في 7. وأما ما ورد عن بعض السلف أنه يختم القرآن في كل يوم، وأن للشافعي 60 ختم في رمضان، فهذا محمول أن بعض السلف قالوا إنها أوقات الفضائل مستثنات، أو أنه لم يرهو. بكل حال اتباع السنة هو الأول، الإنسان يتدبر ويتأمل، إذا كان يقرأ في كل يوم ما يتدبر التدبر المطلوب. نعم. وفي أن عبد الله بن عمرو كبرت سنه شق عليه ذلك، وتمنى أنه قبل الرخصة، قال له فلعلك يطلب بك عمر يشق عليه. قال فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الذي قال لي فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ قال فشددت فشدد عليه، لما الإنسان يأخذ موعظة، الشباب الآن يستفيد من هذه الموعظة، موعظة النبي صلى الله عليه وسلم نصيحته وإرشاده. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله. وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا، ولم يقل وإن لزورك عليك حقا، ولكن قال وإن لولدك عليك حقا. ثم ما ثبت عن السلف أنه يقول ما ذكر في كتب البعض يختم القرآن في سنة في يوم في اليوم ختم، أول يحتاج إلى نقل إلى ثبوت، لأن كتب البعض تنقل هكذا بدون سند بدون خطام ولازمة، ثم إذا ثبت يعتذر عنه، لعل النصوص لم تبلغهم أو بلغتهم ولكن اجتهدوا، والاجتهاد يخطئ ويصيب. والحجة في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله لأنه معصوم عن الخطأ، أما أفعال الناس تعرض على النصوص، ما وافقها قبل وما خالفها رد. حتى الصحابة رضوان الله عليهم يخطئون ويصيبون، ما في أحد معصوم من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، معصوم عن الخطأ ثم بلغ عن الله، معصوم عن الشرك وعن الكبائر. فهذه النقول عن السلف، كان فلان يختم في كل 60 ختمة في رمضان الشافعي، وكان فلان يختم في كل 8 ختمات و4 ختمات، كيف يختم 8 ختمات؟ حتى قال بعضهم في كتب البعض وذكرها النووي، يعني يقول أكثر ما بلغنا أن بعضهم يختم 8 ختمات. يقول النووي كان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20، وبعضهم في 10، وأكثرهم في 7، وكثير من في 3، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة 3 ختمات، وبعضهم 8 ختمات، هو أكثر ما بلغنا. كيف يختم 8 ختمات؟ هل يمكن هذا يختم 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار؟

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فهو يقوم السدس الرابع والسدس الخامس من الليل والسدس السادس ينام آخر الليل حتى يتقوى على أعمال النهار عليه الصلاة والسلام داود. نعم النصف الأول ينام والثلث السدس الرابع والخامس يصلي والسدس السادس ينام يتقوى على أعمال النهار. نعم أفضل عنك. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يرقد آخره يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض فصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله قال خمسة. قلت يا رسول الله قال سبعة. قلت يا رسول الله قال تسعة. قلت يا رسول الله قال أحد عشر. قلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في مجيء لعبد الله بن عمرو وفي أنه لم يجلس على الوسادة فجعلها بينه وبينه يشعر بأنه مغضب وأنه ما جاء إلا للنصيحة فقال الوسادة قال ما أريد الوسادة جعلها بينه وبينه. وقوله قال يا رسول الله خمسة يعني صم خمسة أيام زدني يعني يا رسول الله زدني فقال خمسة صم خمسة أيام من كل شهر. قلت يا رسول الله يعني زدني قال سبعة أيام من كل شهر. قلت يا رسول الله زدني قال تسعة. قلت يا رسول الله 11 في الشهر حتى كل مرة حتى أوصل إلى صيام داود إلى نصف الدهر. نعم أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حان وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يومين ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. ظاهر الصوم يوما من الشهر لكن ينبغي أن يحمل على المراد صم يوما من عشرة أيام ليوافق الروايات الأخرى صم ثلاثة أيام من كل شهر. نعم أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا صم وأفطر صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة. قال فصم صوم داود صم يوما وأفطر يوما فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. فيها رحمه الله الإمام مسلم نشط في هذا وأطال رواية في حديث عبد الله بن عبد السلام وفق الله الجميع.